إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين، اللهم آمين. من الآن بريز برايانم خشكانم قتابياني خوشويست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بپشتیوانی خوای پروردگار لا برنامه و درسی چند وانه اکلا بیرو باوری اسلامی دا دینوا خزمتان، و بپشتیوانی خوای پروردگار لا درسی 21 من که پیش انباسی قدر من کرد زور با سریعی اماجه یکی سریعی پیکن و اروی نصر باسی الاحسان که شیخ افرمی خوی رکن واحد. یعنی چی؟ اما پایه من هیه، پایه کان اسلام، مراتب من هیه که مطمئن یکم مرتبه اسلام پاشان ایمان دی پاشان احسان، احسان برسترین مرتبه ام دینه یه. بلام لبرگرنگی باسی قدر که اما جمعن بواکر که قدر بریثه ل تقدیر الله تعالی للكائنات او اندازه خوای پروردگار داینیا و بو دروس کراوکانی بو مخلوقات که خوای گوره خلقی کردوا حسب ما سبق علمو. خوای پروردگار که اولی رو مراتوانی که اما جمعن فکر خوای پروردگار علمي ازلي هبو كان مخلوقات انا خلقك كي خلقك شلون خلقك شن اجين شن ناجين وقتضته حكمته وحكمتي خواي قورة داناي خواي پروردگار چوني ويستوى خواي پروردگار وبي داناي خواي وبي حكمته داناي خواي خواي پروردگار ومخلوقاتي بديهي ناوة جال ليرا قدري خواي پروردگار اما خواهی پروردگار عز و جل ما قدری کونی معنی و قدری شرعی معنی اعلی بر ام خالبو پیم خوش بو یک نخت لسری بوسین، چون که ما خواهی پروردگار عز و جل کاتی علمی خوی زانستی خوی للوح المحفوظ نوسی و تو باو زانستی که باس من کر خواهی پروردگار محاسبه بندکان نکد الا بندکان بعمل خوی بکردوی خویان خواهی پروردگار جیری پیه بخشیون. اگر کسی جیری نبید خواهی پروردگار تکلیفی رسر آل گرتوه، کسی یک تمنی نبید تمیز نکات خواهی گوره تکلیفی رسر آل گرتوه، کسی یک لخواه بید خواهی گوره تکلیفی له، کسی یک هواشی خواهی نبید خواهی گوره تکلیفی رسر آل گرتوه. ملام خواهی پروردگار که ها باس من کرد ایمه خواهی پروردگار چون آیاتی کونی من هیا او تا خو انسان تماشا اکاد خواهی پروردگار دارو بردو امانه که خواهی پروردگار مخلوقاتی خواهی پروردگار بلگن لسر گورهی ده صلات زانایی دانایی خواهی پروردگار. بلان خواهی پروردگار آیات شرعی بو ناردین او آیت شرعیانش ال او پری کما لبلاغتی لحکمی ال لفصاحتي للروان بيجية همو أو خبراناتنا من رأس همو أو حكمانا همو عادلا. اشتكي تانية زيادة بيدهي كين كم بيبوي زياد كين جاء اللي لك علينا ما قدري كونية خواي پروردگار بعلمي خواي بحكمتي خواي بداناي خواي خالقي هموش ديكا بلام اوي خواي پروردگار عز وجل خلقي كردوا بي او تريا مخلوقاتي قدري كوني بلام قدري الشرعي بريتيلا چي وكو آية الشرعي كاني بريتيلا برنامكي كتابكي كقرآن ناردويتي هو شريعتي خواي پروردگاريش سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بواسطه وحي پیغمبر خواه بياني معنى او قرآن كردو آل رأو ما نمبسته اوي آياتي شرعية خواي پروردگار خوش يو لي رازية بلام آيات كون يكبو حكمتي خواي خواي پروردگار خلقي كردو شيطاني خلق كردو خرابيو فروفيليو وريقرتني لا نوكاني آدم بو اوي لا ريان كاوتوشي تاواني انكات لروناكي وتوحيدوري انخاتو بو شرك وتاريكاي خواي پروردگار شيطاني خوش ناويت بلان بندكاني في تحقيق اكاتو اما اكا خواي قولا خلقي كردوا خوشي ناويت بلان اوي اكا خواي قولا امري فيا كردوا لي رازي وخوشي اويت امري كردوا بتوحيد امري كردوا بعدل دات پروري امري كردوا بالرازقوي امري كردوا بوفاء امري كردوا بويك انسان خيانه لخلقي نكات امري كردوا انسان ستم ظلم نكات مالي خلقي نخوي نفسي خلقي بنا حق ناكوجيت حمو اوشتانيك الشرع هاتوا امري بيا كردوا تماشاك همشتي جوانا خوي يقول لي رازيه بدو مرجيش ليمي ورق لي كم اوشتان انجام بدين تنها خالصا لله دوهم اوشتان مان كحلال وحرام شرع أبيت شيبي ببي الشرع خواي پروردگار ولي بقرين بو شيوي كبيغمر خوا بياني كردوا يعني اسنو يجي بيانيان كاتي جي ديالي كرا هيش عذر يا كنبي خواي پروردگار خور درشل يتور ناغريت ابي بو شيو بي كلا سر زباني بيغمر صلى الله عليه وسلم بيان كرا موافقي شرعي شريعتي محمد المصطفى بيت صلى الله عليه وسلم كابو اللي يرى خواي پروردگار علمي خوي للوح المحفوظ انوسيتو لسر أو علمي محاسبة بنتكان ناكات لله المثل الأعلى أمن مناك زور جاربي ستوتانه لبرغن جيك دوباري كينوت من ما مصايك كاتي الدرس عليتو هل صالي كما بيت ببي أو تجربة كميك خواي هيتي شرطيش نبي فيك بلام خواي پروردگار عليم بذات الصدور خواي پروردگار چي لأسمان كانو زويه لمخلوقات خواي بيشوي خلقي بكات زانيني علمي بو مخلوقاتنا هبو وببي إرادة ويستي خواي پروردگارش بره وارون ورخوا اركاتي خواي پروردگارش ويستي بيت لنا أباد أما ليرة چيا خواي پروردگار خوايا زانايا أبي أو علمي نسيتي همي وابيت دي لله المثل على نمونا من ينوى كأقر بيتو ما مصايك كان ما مصايك وكاتو كسكاري طلبك عن كوكاتو قتابي كامل أم من علي إيوة بقسم ناكات ناخوينيت للا يخوي هيك نوتوا الله ام قتابي در اشي ام اكبي ام قتابي اكمال ما يكما بيد ام او منانيك او ببي علمي خوي زانستي خوي بو قتابي انا وببي تجربه خوي لقليانا قناعتي ويا كاميان در اشنو كاميان زيرك نو كاميان كم ترخمن بلام للروجانه ما مصا لقلها ويانا وكو يخوي ما عنده وكاد اموش غاري انا كاد درزيان بي اليتو بلام لكوتاية تماشاكي ما مصاورة قدر كاد طالبية كوتوا كسنالي ولا ما مصا ظلمي ليا كردو وما مصا دايكو باوي كيسالك مصروفة كان سرما وقرما امكرا ما عنده ويسا چوني بروبوم ما عنده ونيم سالي برواد تولي لله المثعو لما مصا باشا وش طالبية كيا او درشو ما مصا ليرا بعد المعاملة لقل او خلقية كردوا ما مصا تنها وتويتي امكرا تجربة مها يكوانا كما تجربة يك شرطيش نوابت بلام خوايا كا زانايا علمي ازلي هبو علمي مطلقي هبو علمي خواي پروردگار هم مخلوقات اقريتو ليرا باشان كوابو خواي قورا كعلمي خواي انوسيت كسي اجبار نكردوا بلا الا ابي وابكيت بلام اختياري داوت دست بندكان خوي وبلام خوا ازانا كاميان بقصيه كان كاميان بقصيه كان انجا جيري بيداوا پیغمبري بو ناردو برنامه بو ناردو ريگاي اوي كهر بقدري خواي پروردگار خواي گور امري كردو شاكبكي تو بو دي خود اروي خواي پروردگار امري كن يوسكي روزو غي زكات دي شاكل قال خلق كبكي مالي خلقي نه خوي اما تو خود ازاني ام ايشان خواي پروردگار اراده داوت دست خوتو توانات هي بم ايشان هلسيت خواي گور تكليتي كي نكردو لتوانات النبيت تو به اراده خود به توانای خود روی توانه که چاکه ناکه به توانای خود روی چاکه اکی خراب ناکه آلیره تو نیش زانید یا يعني تو بو دادنيا إلا بريج ولا من بس خرابة كيم إخوي بيرجعر أمري بيت كردو أمري كش لتواناتها يا تواني وش بي تواني هاوريت إنسان يشاكي تواني حرام نخوي همو كسيكش أمام قصانة كإس أيكين لو شيء لقال قصاني يمكن شكو جماني بيه شو كهمو كس خوي أزاني أو إشانة شيء إرادة خوي دا صلاة خوي ويستي خوي لسرينية إلا جاب جيكات وإشانة شيء خوي تواناتي ميكات همو أواني إخوي دعوة كردوه إنسان لتواناتها يا ملام جارجار جاري وايتو شتيك ديتا بيشو واد ديكا تواناد ناشك تسر ايجوانا نخوشيك تو شبيت خواهي قولش شفاهمو نخوشيك مامدو ما پارزي او كاتا تو ناتواني با بيو ميشكي شرع رقاي داو دانش نوكي چوكا توانا اود نبا او نيا تو روی تیمم مکانی نیست اکی. لسفری روزو رمضان کار رو کنیش، بو تی نیگرید. تا تماشا اکی، لآوانش که خواهی گر امری پیا کردو، او حالتانی که دیان سر انسانه گران کاری، هات سر تواناتا، بپی توانای خود، اوشتانه جیبجیه اکید. هول لیره، او خالقی زور زور گنگا، آگامان لیبی که خواهی پروردگار، لدروس کرا و کانیا. شر هي وخير هي بو حكمتي دروستي كردوا بو ايما همي خيره خواي پروردگار لشي الا دروست كرا وكاني وكو شيطان دروست كرا خواي پروردگار بو حكمتي خواي پروردگار بندكاني في تاقياكاتو جا او كاتيك دائما نمنو منباسكين يسالين يم في غمر خوا فرمي صلى الله عليه وسلم بس عذاب قبر ما بك بل الدلنيين يقين ما هي بشك الذين ما عذاب قبر هي ام عذاب قبر كسي يقدر لا بشكو غمان ولا كاكا وسير قبرك ما كذا عذاب يعني الله زين بو لبر او كتو قبرت هلداوا قبرك عذاب تيابو او كاسي كي باوري بهيزه باوري بغيب هيا جايناك ليتو لو كسيك دورو باوريني بو چون كردو كي ايبينيتو باوري بيني بلا ام ايما او كي شرع اشارتي بي كردوا كقولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم صحيح الراسة باورمان بيتي أو إلا بيغمبره هاتو صلى الله عليه وسلم أو كاتت جاوازي لبيني كسي بإيمان يا كسي إيماني لاوازة يا كسي دورو يا كسي شكوغماني لقل كسي كيقيني بخبركاني بيغمبره صلى الله عليه وسلم أعلى يادر أكريت أعلى يادر كاوية ما باورمان بملائكة هي باورمان بجن هي بو لبر أو عالمي غيبا قرآن والسنة دلالتك نسر أو إذن كواب الليرش خواهی پروردگار او مخلوقاتانی با حکمتی خلق کردوا نمونه شیطانه نمونه اوشتانه که خواهی پروردگار کس نتوانی لناو ملکی خواهی پروردگاره شتیک بکا خواهی گاره ویستی لسر نبید اذن اوشتانه که خرابن او شرن خواهی پروردگار خلقی کردوا بلا یه رگای پیشان داوین امانه شر و خرابن خواهی توانی او خلقه موی دروس که اوکو ملائکت حموی بأمر خواهي پروردگار نکن لأيش إشيكا والله مهم خواهي قولت تاقيما نكاتو جيري بيا داوين لسر أو علم خوشي محاسب ما نكات هو خواهي پروردگار عز وجل أوكاتا كيما ألين أوها خواهي پروردگار تقديري وابو كليني بختوري وسعادة بو خلقي كتوشي نخوشي بجياني تيكا چيت توشي نبوني بجياني تيكا چيت توشي ترسيكا بجياني تيكا چيت انتوي انساني مسلمان واجب السبب كاربيني شنك خواهي پروردگار امري بيت كردو اكر او توي هر ايشيك بگي سبب يهد اتوي درجه يجي برز بياني سبب كاريني اخواني ملان دواي بكاري هناني سبب تو نگرشي تو درجه خواته يالي خواه زاني خير لچه خواه تقليل واك اتوي جنه يجي بياني دواي اوي كتو سبب شرعي بكار اهيانيت بشي اوي يجي شرعي لي ارويتا بيشو بيش اوي مقدمه يجي ناشرعي بيش رداني صالي دوان سيان علاقات لقل يابيت كدوايش لوشي بوتو نبيت او كاتي كتو سبب كت بكاري ناو روشتي تا بيشو كبود نبغل اخواي پرورگار تقديري كردوا استخارم کردو استشارم کردو اما دیار خیری تیایا که ضرر یکی که دیار خیری تیایا چون که دنیا کتایی پیدید ایما باور من با آخرت و باور من با تقدیری خواهی پروردگاری اما یه بختواری ابخشید اما یه بختواری ابخشید ای باش الله چیلی نه خلکی نبین تماشا کم زن آیتکان که خواهی گورد دای بزندو او شرعی که با بشریتی دا بزندو هر هموی که خواه امری پیا کرده لطوانه من هیا هر هموی شی چا که با انسان هر هموی شی خوالی راضی و خوشی اویت تماشا که با اما آیاتی شرعیه آیاتی شرعیه بلان خواهی پروردگار اوانی که خلقی کردو و با امتحان و ابتلائک او که تا خواهی گورد رگای پیشان دارین الله خواهی گورد پر آمده قتل مکن دزی مکن فساد مکن فاحشه مکن دروه مکن عرق مخون خواهی پروردگار خواهی اوانی خلق کردو بلان اختیاری داوتا ادرسی اما من اتوانم نیکم او ایشانه جا كواب الليرة دين سلوه خواهي پروردگار پاش نوسي نوي علمي خواهي لوح المحفوظ خواهي پروردگارات مخلوقاتي خلق ام مخلوقات انا خوای پروردگار پیغمبری بو ناردن و برنامه بو ناردن چاکو خرابه پیشاندن لت او امرانه که کردویتی همی لتوانه خوامانه امری اگی نکرده لتوانه من نبیت انجا لدواء و خوا ازانی کامان بقصی اکی کامان بقصی ناکی لسبو علمی خوشی محاسب من ناکتا او عبد خوی اقامه لسر دروس نکرد شبهاتی نمیند پیغمبری بو دید جیری پی بخشی و انجا لد پاش اوی با اختیاری خوی تاوانکات جا اگر کسی کش بید قدر بکاتا حجاب اوی که والا من با قدری خواه و ایشام کرد ولی نخیر تو به اراده خود کرده چون که اتوانی نیکید جا تو چوزانی تو لوانه که خواهی پروردگار وعی نوسی و خواهی پروردگار فرمی یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون که ابو عبادت راتک شب و عبادت اید روزو درگای که قطاب خانه که با فیربونی لخواترسان و تقوی ها روی چاک رگای که با انسان باش خواب ناسی نیازی جماعت دعا کردن تو امانه که عاقبتت باشه تو لپیش امانه ناکی خود حالت بزار دعا عاقبتت خرابید تو با اختیاری خود با قصه خواه ناکی با اختیاری خود با قصه شیطان ناکی اما لیر کوابو تماشا اکیتا و کو انسان پیش او ایشی بمریه بگره تدعا و تو ببکا خواهی گوره بفضلی خوی لعبدکانی خوش بید رحم انسان تاوكو بمريال خلافة كاريب كان همو كاس زانيت حتى كافر ومسلمان ازانن دزي خلافة درو خلافة ظلم خلافة استم خلافة فاحش خلافة عار خوارزن خلافة تو اخوائي قولا او عقلي في بخشيوي تو ازاني امر ريقا عاقبتي خلافة خود جبجيكي خود تاوان داريد وكو او قتابيك خوي باختياري خوي ناخويني دواي ناتو يبلي والا ما مصا تو بو منت خصم ما مصا في امنوتي درس من داي روزانا ما عندو نبو من لغلطة لله المثل الاعلى جا كوابو امر تبانا ابي اقاما لبي خوا علمي خوي نسيتو فاشان او مخلوقات خلقك فاشان ببي علمي خواي پروردگار او مخلوقاتنا ارانتوك خوازانا وعليما خواي قورشتيا قلت ابي وابيت او شتارك خواي پروردگار نسيتي للوح المحفوظ همو يديت دي هو خواي پروردگار خالقي همو مخلوقاته آليرا بيشو إلى بابته درسون ايو بلهم ام جاوازي بكن كقدري كوني خواي پروردگار خواي قورك تقديري كردو او همو مخلوقاته هبيت او مخلوقاتانا قدري كوني في أوتيك أخوة خلقك لبلان قدري الشرعي شرعك إخواي بروردقارة كإن الله لا يأمر بالفحشاء هرهمي خير وشاكي بشريتي تايا هرهمي نور وموعظي هرهمي شفايا باشان ما مصاني برد باشا مرين سر بابتي تعظمان كبريتي لا الإحسان إحسان يعني شي إحسان ضد الإساءة إحسان يعني شاكا كردن دجي خرابة كردنا إحسان يعني أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى أو معروف حمشتكي شاكا أدريته شاكا لا علمته شاكا لا مالته ملكته شاكا لا ناوته ناوداريو ريزت لناو خلقه و شاكا كردن لقل خواهی پروردگار بزن به چی معنای کاتوا یعنی حقی خواهی داره لسر عبد و خواهی پروردگار بپرسید و خواهی خواهی داره ابینی اما مرتبه یکم مرتبه دوم لإحسانه اگر تو خواه نبینی خواهی پروردگار تو ببینید او احسارون یکینو که یکم یعنی پیه و تریشیه بریتیه لو خوشویستی با خواهی پروردگار او عبادتی که با خوشویستی و شوق اکریت ودهميان با الخوف والحرب أكريكتو خواهي قولا أدبيني إذن خود أباريزي لشي لويك خواهد لي برنجي لويك خواهد لي عازبي خواهد لي ترابيت رأك إلا أوشتاني كخواهي بردار نعيبت كوابو بذل معروف چيا إحساني يعني چاكا كردن أي يبذل الإنسان المعروفة ويكف الأذى إنسان چي ببخشيت أم أويك چاكي للايتوي أو چاكانت لخلق نقريتو و اویشی خرابه اتوانی بیکی او خرابانه دخلق بگری تو پی ناسه یکی کرتو زور جوان احسان چیه که اسلام دعوه یکات مرتبرترین مرتبه دینه اسلام ایمان احسان احسان بریتیه لبخشینی چاکه کانت و گرتنوی خرابه کانت ای باشه چاکه کان چیه معروف له عبادتی خواهی پروردگاره سرون یکینو یعنی چی معروف لعبادتی خواهی معروف له مال و ملکته چاکه کردن بخشینی جاه ناو بلو بايت شاك بخشيني شي او علمي كهتا بخشيني او توانيك لبدن تهيبو بندكاني خواي پروردگار املا بخشيني مالو دسبيك خواي پروردگار لما لا كسيك بغات باريب غات حدي نصاب وصال بسريا رواد حقي خوال لو قالها يا بوب من دفق لك كان زي قال لوش يا مشتك معني بي او تي نفقه اميك هيك يا قال لبايا غرينغا كان برزكاني ام اسلامه ام بزان كسيك هلاك بي ماندو ابيت مالي خوي باك اكاتو بركتي شيتي اكيا بشي بو زكاتيك دري اكات خوشویسیش لبینی فقیر و دولمان دروس بید ابیت معای اوی ریجی فقیریش لناو کوملگا کم کاتو او کاتش نیا که کسی خواهی پرورگر رزقی داو ابی امیش با خواهی گره با تو باشه توش با بندکانی خواه باش با که با خواهی پرورگر برکت بخاطه مالکت و کامل و تواو نابید ایمانی هیچ کسیک الا باو اگر پاریب گات نصابی زکات باو زکات نبید تابو لهمو بخشيني لا إخوة إبراهيم لك فرضة شيئا بخشيني زكاة إن جاء باشان ديت سروي واجبي نفق لسر لو بارتت خيزانت معلوم نالت أمان اللي لك علي نفق لسري واجبا باب يابيك دسي نقريتو منعلم إسرافكات لا معلوم نالي باب شايوان لا مالي خلقي نبيو بعد شايفين لدسي خلقي نبيت دايك وباوكت كسببي بونتن حتى أجر بباورج من خواب أنا ما عنده خواه هدايتي دايك وباوكي هم لا يكوا هدايتي خوش ما عنده أولادي شمان أجر بباورج من أبي بمعروف بشاك معامليان لقرب كي لتعوانا إطاعيان نكيت براو خشكو خزمو كسكارك خواي برد قارش تيجي بيا داويت ما مخالك كانت يعني إنسان لقل أو أنا وخيريك كي بكسيك الدور ليتو والله مو خزم مكاني خود كأهلي قول الأرحام لقال عصبة خزمي دايك وخزمي باوك أبي إنسان لقال يانا شاك بزولته جاري واشي نخير لو ملكهات أتوا يارمتي قتابيك علم أدي أو كاتبيت ماي أو يكس دورني السبي زانا يقدر شي صدقي جاريد بوخوت كرد بيت باشان إحسان لجاه ناوتا خلقي جاوازة خلقي وايا احتمالة لا لا رئيس عشرتي لا لايك سكي ناودا لا لاي مسؤوليك ده صلاتي جبت كسي بيني الظلم لي اكريت انك سك ارواب مناوي ظلم لسر او كسهل قريت اما احساني كردبا ناو مكانه ومنزلتي خويه تا وكو زياد صلح لبيني خلقي ابكي خلق اشكي تو تشا يارمتي خلقي بدي خوي پروردگار زياتر بيت ابخشيت او كات تو بو ناوي كخوي بخشيويت تو شكري خوات كردو شي كردو إحسانت كردو أو جاهي خوتت بكار هي ناو هل وهابا علميش علم هيش تكني وكو علم خواهي برو ذا كاسي باتي باسي شايتي زانياني بو توحيد لقل خوي ملايكي باس كردو حوت لدريا دعاكا بو كسانيكا معلمي خلقين بو خير جال لبر أوا علم بريتية شاكا كردن لقال علم وإحساني علم بريتية لبخشيني نقرتنوي بخشيني شي بو كساني أهلي أو بن فيان ببخشين شوك علم لجيغي خوي دايناني ظلم لعلم كردوها بلام علم ببخشيتا أو كساني كأهلي علم لبن ظلم لعلمك كردوها لو كساني شي بقريتوا كأهل أبيت شي بيتواتوا ظلم كردوها لو كسانا نا إنساني مسلمان أبيت تماشا نكاد كي لقلتوه كي لقلتوه يانيه هركسي حقي فيه بوتوه حقي ليه ورقي وهركسي أهلي حقي بوتوه أو حقي أديتيه أنجا هلو هادية تسأل أويك أويك ما بس مانا إحسان كردن في عبادة الله إحسان كردن لعبادتي خواه طبعا مسألي ما ندوبونه أوانك إنسان أقر بيه كرا لسر جادة دسي كسيك نابناء بقريه بيت كرا يارمتي بير يك بدي بيت كرا شتيك هل قريبوه كسيك أما أنا همي إحسانا لبدنته ولتواناته بلام إحسان لعبادتي خواهي پروردقا أمام بس معنيما كأنك كالفرم لي صحيحاته فرم لي جبريل كمشهور إن شاء الله روينا خزمتي وهي مسلم رغاتي كروا بدري جيب عسيكين بيارمتي خواهي پروردقا آلير إحسان لعبادتي خواهي قورا أن تعبد الله كأنك تراه وكو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لفرمدك أفرميت واخواي قولة ببرسي كشي خواء بيت مانا أمشي كأنه يراه عبادة الطلب أما بي أوتري عبادتي الطلب عبادتي الشوق خواهی گوره ابینی کوابو شوخ تیا خود هیلاک اکی خود مندو اکی بو اوی خواهی پروردگار بپرسید خواهی گوره که امام مخلوقی خواهی پروردگاری عبد و بنده خواهی پروردگار لناو ملکی خواهی اجین پیمان خوش خواهی پروردگار ابینین امام لکه لحالتی که ببینی امام بندهاتی بو خواب کن نک سر پیشی لعیشی خواهی پروردگار بکن اما که انسان بگات ام آستا لناخت لدلت و چیه هندر یک دروس به بوی که انسان خوای پروردگار باش بپرسی بو نبروی تو خوات خوش شوید اتوی بگیت خوای پروردگار اتوی خوای گوره لخود رازی که اتوی واب جولی تو که خوای پروردگار اوی چون که همو ناو من دایک باوک اولاد خاک من زبان من او هوای هلی هم جاری او ملکی همانا او نعمتی هدایت همی للانی خوای گوره بوی ماتون کواب عزیزیو عزتو ذلی انسان جیانو مردن ملکت حموش تیه کت که هی خواهی پروردگاره همونشی بدس خواهی پروردگاره و اشگرین و بلای خواهی پروردگار و خواهی گوره او همون نعمت بسری اما او همون صفات همون ناو صفات کانی خواهی گوره کامله که او ایم خواه من خوش ابید اگه تا آستی بوشی و کچی بید همون بدین لنا خو او یه زمان بود روسی بله ام خواه تنها او شایسته اوه کست اوانی او خوش نوید هیچ خوش ویسی پیش او نخیش چونکه هرچی تهی اوه همون نعمتکانی تو باوکو دایکت خوشه مالو من دالت خوشه خیزانت خوشه اما همون مخلوقی خوان خواهی گوره بخشی ویتی به تو ده خواه شایسته حمدق اوه خواهی پروردگار که جیان و مردنی اوانش لای خواهی پروردگاره اگر رنو بلای خواهی پروردگارش ابی خوش ویسی خواهی پروردگار لپیش خوش ویسی امش اعمالی قلوبه ام خوشویسی هبید عبادت آسانه بید ام خوشویسی هبید بخشین آسانه بید ام خوشویسی هبید مندوبوند لسر آسانه بید چکه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمید قم یا بلال ارحنا بالصلاة فرمید نیجم لدلا شیرین کرابو اوانن نیجی یکی لسر قاشکانی اوسابو لبروی پاشوی ام تکلیف عبادت کرد شکری خواهی پروردگاریش لسر عطا و نعمتکانی بکرد افلا اکونو عبدا شکورا اگر نگی اما مرحله یکم نگینا او آست ایما نگشین او آستا که وا خواه بپرسین و که وا خواه ابینین خو قناغی دوام دیتا پیشو که چون خواهی گوره بپرسین بوشیو فا ایلم تکن تراهو فا اینهو یراک خو اگر یه ما خواه نبین خواهی گوره ایم ابینی خواهی گوره السمیع والبصیر بیسره بینه لخواهی پروردگار ام عبادتش جاوازی ام دو خالب کن او یکمیان پیوتی طلب و شوق او دوامیان پیوتریت ترسو را کردن ترسو را کردن بایا مرتبه یکم او تانی اویش دبریتیلا مرتبه دوهم اگر کسی که خواهی پروردگار عز و جل که من دل نیابین خواه من بینی لیلی المثل و لعلا تو دوست یکت هاوری یکت ماموسا یکت جاری واهی کسی که دائره یک موظفه لو اچیت اگر مسئوله که ببینی اگر امیش تمانی لو زور تربیت ببینی جگره بانمونه به دستی و بیت جاری وای لبر او شرمی گیلی اکات بو لبر او ازانی ام ایش احتمال لایق بو شونه نبه لله المثل الاعلى انسان یک بواب زانی خوای رب العالمین صاحبی ام هم و مخلوقات خوای گوره مالک خوای گوره جیان و مردم من بدست او همو نعمت کانی ام ای خوای اگر رینو بولای خوای گوره انسان اگر بزانی خوا ادبینی چون شرم لخوای پر ولگار ناکی ام مرحله اوی که انسان حزب و که خوا ای بینید ام الضمانی تاوان نکردنه ام الضمانی او تا انسان خوی ماندو که لوی که خوای گوره لخوی رازی بکد چکه بو پاداش لسر ماندو بونه که تا یه سزاشی لسر خوای گوره بنامده تاوانه کد انجا او که تا انسان وایلیتید لخوا اترسید که لخواش ترسا خوی لعقاب و عذابی خوای پروردگار اپارزه و آخری قسم من که کاتی برنامه که من توابو او تانی او عبادتانیش که انسان ای کات ازانیت خوای گوره که خواد خوش نه ولی ناگری لیت الا ابیت هر عبادتی که بو ریانه که بو او نه کی سمعت بیت بو او نبی له سر عبادت تو دنیا دولمن کیت بو او نبی له سر عبادت مسئولیت دست کویت ابي او ایشانه ای انجامی ادی خاص بو خوای پروردگار بیت الا حتا هولج بده بنی یانی بیت چون ک تانی یانی بیت ابي چی بیت او کاته چی بیت زيادة الإخلاصي تعيد الصوت زيادة إلا مكر لشوين يكتو بزاني أقر بأشكرة أو بارا ببخشي خلق تماشاتك بيد خوشني بأشكرة ببخشي بلان الله يباوك وخلق شاوم ليبكن أما يعني ليرا أو أقريتوك كساني هن عبادتي خواي بروردقارة كان بسر بأشكرة وبنياني أي بخشن جا تماشاك بزام كاميان بو ديني باشترة كاميان بو برجوان دي مسلمانان باشترة كاميان بو عبادتي باشترة او كاتا او انجام دا اگر نهيني بو بنهيني بكا اگر اشكرابو باشكرابي كاد بيني خوي خوا لپناوي خوا نك بو مصلحتي خوي لپناوي مصلحتي اسلامو مسلمانان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.